بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، الإضافة. الإضافة، الإضافة في اللغة من الإسناد، في اللغة الإسناد. تقول أضفت ظهري الجدار، أي أسندته إليه. اللغة في اللغة معناه معنى الإضافة الإسناد، رأيت. إلا أن الإضافة في الاصطلاح يكون بإسناد كلمة أولى إلى كلمة ثانية، فيكونان بعد الإضافة ممتزجين أي متلازمين. وهذا يكون لمعنى، هذه الإضافة لمعنى من معاني، هذه المعاني قد تكون للدلالة على أن الأولى هذه المضافة للمضاف إليه، أو من المضاف إليه، أو في المضاف إليه، فهذا يجعل تداخلهما قويا بالإضافة في اللفظ. هذا هو المقصود به في الاصطلاح. وابن مالك يبين كيفية هذه الإضافة في الاصطلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: نونا تلي الإعراب أو تنوينا إما تضيف فهذفك طور سينا. هذا بيان لكيفية الإضافة في اللفظ، كيفية الإضافة في اللفظ، ثم بعد ذلك تبحث عن المعنى، أو بعد ذلك دل المعنى. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيفه ضفك طور سينا، أي احذف نونا تلي الإعراب مما تضيفه، مما تضيف، احذف نونا أو تنوينا مما تضيف، أي من الكلمة الأولى التي تضيفها إلى الثانية. فإذا كانت الكلمة الأولى منونة ولابد، أو في آخره نون ولابد، معنى ذلك الكلمة إما أن تكون منونة أو في آخر نون إذا لم تكن مضافة. فإذا أردت الإضافة فإنك واجد لا محالة أحد الأمرين، فتحذف التنوين لتضيف، تقول رجل أو كتاب. فإذا أردت أن تضيف كتابا إلى محمد مثلا، تقول كتاب محمد، وقبل الإضافة كنت تنطق به فتقول كتاب، هذا كتاب. فإذا قلت كتاب ففي كمال، أي أن هذه الكلمة مستقلة في حد ذاتها، ليست محتاجة لشيء آخر، ففي كمال والتمام. لكن إذا أردت الإضافة جعلت الكتاب هذا، أو جعلت كتابا غير مستقل، لا بد من شيء بعده يأتي يضاف إلى ذلك الشيء، فتحذف التنوين، لأن التنوين لا يمكن أن يوجد مع هذه الإضافة. الإضافة تدل على النقصان، تأتي بالمضاف إليها يكتمل الاسم، والتنوين يدل على التمام، فلا يمكن أن تبقي ما يدل على التمام مع وجود المضاف إليه. فتحذف النون فتقول، فتحذف التنوين فتقول كتاب محمد. فالتنوين والإضافة لا يجتمعان. وكذلك لو كان في آخر هذا الاسم الذي تريد أن تضيفه نون تلي الإعراب، أي تلي علامة الإعراب، علامة الإعراب إما الألف أو الياء أو الواو مثلا، إذا كانت النون في الأخير، مثلا إذا قلت الآن كتابان في آخر النون، النون هذه هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والتنوين في الاسم المفرد إذا أردت أنت أن تضيف الاسم المفرد تحذف التنوين. إذن فهكذا ما ناب عن التنوين في المثنى والجمع وهو النون تحذفها كذلك، أو وهي النون إن شئت ذكرت أنثى تحذف هذه النون، فتقول كتابا خالد، ما تقول كتابان خالد، هذا ليس في كلامهم. كتابا خالد هكذا تحذفه. هذا ما نقوله نونا تل الإعراب، نونا تل الإعراب أي تلي علامة الإعراب، تلي ألفا أو واوا أو ياء في جمع المذكر السالم أو في المثنى. مما تضيفه ضيف، احذف هذه النون، احذف مما تضيفه ضيف. كطور سينا أصله طور، طور سيناء، فتقول طور أو طور، تقول طور سينا فتحذف التنوين. فجاء بمثال لحذف التنوين في هذا، في هذا جاء بمثال لحذف التنوين. نعم. ثم قال رحمه الله: الثاني يجر وانوي من أو في الإذاء لم يصله إلا ذاك واللام خذا. والثاني إيش؟ أجره. هذا بعدما ذكر كيفية الإضافة اللفظية جاء بالحكم. ما الحكم الذي ترتب على هذه الإضافة؟ الحكم الإعرابي، وهو أنك تجر الاسم الثاني. والثاني يجر، هو والثاني هو المضاف إليه يجر. إذا فحكم المضاف إليه هو الجر دائما، ولم يتعرض لحكم المضاف، لأن المضاف لا حكم له واحدا، أو لا حكم واحدا له، إنما له أحكام قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا. وأما المضاف إليه فحكم واحد، وهو أنه جر. فجر الثاني تجره بالعلامة الجر الكسرة أو غير الكسرة وهكذا. ونوي من أو في، أيوة، إذا جررته، جررت الثانية وهو المضاف إليه، ونوي من، هذا يشير إلى ما تدل عليه الإضافة من جهة المعنى. من جهة المعنى ماذا نستفيد من هذه الإضافة؟ فبعدما تتم الإضافة من جهة اللفظ ماذا نستفيد من هذه الإضافة من جهة المعنى؟ لأن هذه التراكيب، لأن هذه التراكيب اللفظية لمعاني، ليس فقط هكذا نركب، لكن ما المعنى من هذه التراكيب اللفظية؟ فيقول ونوي إيش؟ ونوي من أو في، أو ونوي من أو في، أي المضاف إليه المجرور جر، إلا أنه لا بد من نية حرف جر يكون داخلا على هذا المضاف إليه، لكن ما تظهرها، ما تظهره، لا تظهر هذا الحرف الجار، رأيت؟ إلا أن اتصال المضاف وهو اسم بالمضاف إليه لا يمكن أن يتم إلا بتقدير حرف جر، وهذا الحرف الجار المقدر هو الذي يدل على المعنى، يدل على الغرض من إضافة، من إسنار شيته، من إضافة هذا الاسم الأول إلى الثاني. ما الغرض منه؟ ما الغرض من هذه العملية الإضافة؟ إذا تنوي من أو في أو اللام في الأخير، أي تقدر من داخلة المضاف إليه، ويكون المضاف إليه في هذه الحالة جنسا للمضاف، والمضاف فرع منه. تقول باب خشب، فباب هذا يكون مأخوذا فرعا من الخشب. وثوب حرير، ثوب هذا يكون ايش؟ فرعا مأخوذا من جنس الحرير. وفي هذه الحالة يكون تقدير الحرف الجار بمن، اي ثوب من حرير، وباب من خشب، او ثوب من وثوب بترول، اي ثوب من بترول، في هذه العصور المتأخرة. إذا فتقدر من في هذه الحالة، فيدل، فتكون المعنى، فيظهر لك المعنى من الإضافة، رأيت؟ أو تقدر في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، وقع المضاف في هذا المضاف إليه، كما في قوله تعالى: بل مكر الليل، أي مكر في الليل، أو يا صاحبي السجن، أي صاحبين في السجن، رأيت؟ فحذفت النون هنا، صاحبي السجن، أصل صاحبين. فرجعنا إلى ما تقدم، نونا تالإعراب أو تلوينا مما تضيف حذف كتورسينا، فيكون المعنى الحرف الجر المقدر هو في، رأيت. وإذا لم يصلح، وهذا كله حسب المعنى، والإعراب تحت المعنى إما تقدر الآية في أو إيش من أو تقدر اللام، وذلك إذا كان المضاف ملكا للمضاف إليه، تقول كتاب محمد أي كتاب لمحمد، ها. أو قد يكون هناك لام يقال لام الاستحقاق، تقول حمد الله، أو على أنه من إضافة المصدر مفعوله، لو قلت حمد الله حمد لله لا معنى، على أنه قدرت اللام للاستحقاق. لكن النحاة ما يذكرون هذا إلا أنه يتجه اتجاها ما، إذن فتقدر أحد الأحرف الجر الثلاثة، أحد الأحرف الثلاثة للجر من أو في أو اللام. ولذلك اختلفوا لما كانت هذه الأحرف الجر تقدر، اختلفوا هل الجار للمضاف إليه هو هذه الأحرف المقدرة، أو الجار هو هذا المضاف المتقدم. فدار العمل بين عامل المقدر وعامل ظاهر. والأصل في أصول النحو أن يعطى العمل في هذه الحالة للظاهر من العوامل، ها. وإن كان لابد من هذا العامل المعنوي المقدر، ها، فيجتمع شيئان فيه عاملان تقريبا، نقول عاملان يجتمعان، لكن لما كان أحد العاملين مقدرا، ها، أمكن هذا الاجتماع، وإلا ما يمكن أن تجمع عاملين على معمول واحد وهما ظاهران، هذا أيضا ممنوع في الأصول، رأيت. إذن فيكون والعامل في على الحقيقة أو على التحقيق هو المضاف، فجار المضاف إليه المضاف على التحقيق، وإن كان المعنى يقتضي تقدير حرف جر يدخل المضاف إليه، رأيت. قال والثاني يجر ونوي من أو في إذا لم يصلوا إلا ذاك، أها. واللام خذا، هذا هو واللام خذا، لما سوى ذينك أي من أو في. فإذا لم يصلح حسب المقام، لم يصلح من أو في، لم يصلح تقدير من أو في المضاف إليه، إذن ما بقي إلا هذه الأحرف الثلاثة فقط. نعم يكفي بعد إيش؟ شطر الليل. طيب يقرأ. أيوه. قال ما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. هذه مسألة أخرى تترتب على الإضافة وهي مهمة، قد يقال من أغراض إيش الإضافة، فالإضافة إما أن تفيد التخصيص أو تفيد التعريف، رأيت. فتكون الإضافة مفيدة للتخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة، تقول كتاب رجل ما أدري كذا، أو كتاب أو سيارة رجل، ها، فخصص السيارة بأنها لرجل، لا، لأنه لو قال سيارة هذا في إطلاق، لكن إذا قيده برجل بالإضافة صار في تخصيص، ها، هذا المراد بالتخصيص. أو التعريف، الإضافة تفيد التعريف إذا لم يكن هناك تخصيص، وذلك إذا كان المضاف إليه معرفة، وبذلك يتعرف الكتاب أو يتعرف المضاف، تقول كتاب محمد، صار الكتاب المضاف إلى محمد صار معرفة لتعريف المضاف إليه، وهكذا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما اختلف المروان وتعاقب الزمان. فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. آمين الفاعل. كتاب الإضافة. أيوة. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وإن يشابه المضاف يفعل، أي إذا إن كان المضاف وهو الاسم الأول المضاف إن كان يشبه يفعل، أي إن كان يشبه الفعل المضارع. وكيف يشبه الفعل المضارع؟ بأن كان وصفا مشتقا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشابهة بذي الفاعل، أو أفعل التفضيل على اختلاف بينهم في هذا. إلا أن السيبويه لا يرى أن إضافة أفعل التفضيل يكون من الإضافة اللفظية، فيكون أفعل التفضيل هذا الوصف يكون كالفعل المضارع، لا يرى السيبويه هذا. يعني فهذه الثلاثة، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشابهة لاسم الفاعل، هذه الأوصاف الصريحة، هذه الأوصاف الصريحة. فإذا كان المضاف أحد هذه الثلاثة فأشبه الفعل المضارع بأن كان للحال أو الاستقبال، ها، بأن كان للحال أو الاستقبال، وكل هذا يعرف من المعنى ومن السياق وهكذا. لذلك قال وصفا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا حال حال كوني وصفا فلا يعزل أو لا يعدل إن شئت عن تنكيره، أي لا يعدل عن تنكير المضاف أو لا يعدل عن تنكير الإضافة. فالإضافة في هذه الحالة لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، ها، فيكون فلا معناه لا يكتسب المضاف من المضاف إليه المعرفة التعريفة، لا يكتسب، فهو نكرة دائما، لأن المضاف في هذه الحالة في قوة المنفصل، في يعتبر المنفصل. طيب نعم. فقال رحمه الله كرب راجين يمثل له العالم، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. كرب راجين، شوف رب محل شاهد راجين، فراجي اسم فاعل، اسم فاعل أضيف إلى نا ونا ضمير فهو معرفة، فإضافته إلى هذا الضمير لا يكتسب من تلك الإضافة التعريف، رأيت؟ لأن هذا الوصف هو المضاف يشبه الفعل المضارع بمعنى الحال والاستقبال. رب راجين الآن أو في المستقبل، لا الذي رجانا ليس ذاك، رب راجين الآن. ولذلك دخلت رب على راجين لكون راجين غير معرفة لإضافة لأن المعرفة لا، بل هو نكرة، رب راجين عظيم الأمل، عظيم الأمل كذلك، عظيم صفة مشبهة باسم الفاعل، أضاف إلى الأمل كأنه قال عظيم أمله ما أدري كذا، أو عظيم للأمل، عظيم للأمل أو كذا. إذن فالأمل إضافة للأمل هو في ال لم يكسبه لم يكسب عظيم تعريفا لإضافة عظيم إليه، وإن كان عظيم صفة مشابهة للفاعل. مروع القلب كذلك، مروع هذا اسم مفعول، أي مخوف القلب أو مخوف القلب، خوف قلبه، مروع من الروع، مروع القلب كذلك الإضافة هنا اللفظية لكون المضاف وصفا اسم مفعول أضيف إلى المعرفة فلم يكتسب من هذه الإضافة التعريف. قليل الحيل، قليل هذا من أمثلة المبالغة، أو صفة من أمثلة المبالغة مثلا قليل الحيل، أو صفة مشابهة باسم الفاعل أحدهما. نعم. ثم قال رحمه الله وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. وذي الإضافة التي ذكرت الآن وهو إضافة الوصف المشتق الذي بمعنى الحال والاستقبال وهو الذي يشبه الفعل المضارع، الإضافة هذه الإضافة تسمى لفظية، وإنما سميت لفظية لأن فائدتها عائدة إلى أمر لفظي وهو التخفيف بحذف التنوين للمضاف. تقول الأصل مثلا تقول رب راج لنا مثلا فتفصله، فلأجل التخفيف تقول رب راجينا مثلا وهكذا. وتقول هذا ضارب زيد، أصله هذا ضارب زيدا، فتخفف فتهدف التنوين وتضيف. ولذلك كانت هذه الإضافة اللفظية أو هذه الإضافة سميت لفظية لعود فائدتها إلى اللفظ. وتلك محضة ومعنوية، أي التي تقدمت الإشارة إليها في أول الكلام، وأنه يكون للتعريف أو للتخصيص، تقدم هذا، هذا يكون في الإضافة المعنوية. إذن ففائدة الإضافة المعنوية أو ما تفيده الإضافة المعنوية أمر معنوي، وهذا الأمر المعنوي هو التعريف أو التخصيص، هذا معنى في المعنى، ولذلك سميت معنوية. رأيتك كما قال بعضهم إضافة عبد الخير محض إضافة تؤول إلى المعنى ومعناه كاسمه. إذن فالإضافة اللفظية المعنوية تعود فائدتها إلى المعنى. وتلك محضة أي خالصة من تقدير الانفصال ومعنوية. أما اللفظية فهي ليست خالصة من تقدير الانفصال، فهي في تقدير الانفصال ثم وصل بالإضافة وبحذف التنوين تخفيفا. ثم قال رحمه الله ووصل ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعل الشعر. أيوة. قال ووصل ال، ال هذه ال تكون موصولة أو للتعريف، على كل حال ال من حيث هي سواء كانت لموصولة أو للتعريف، إلا أن دخول ال في المشتق الباقي على اشتقاقه في الوصل المشتق الباقي على هذه الوصية الصريحة تكون موصولة. على كل حال ال دخول ال وصل ال بذا المضاف مغتفر، أي في الإضافة اللفظية إذا وصلت ال به هذا يغتفر، أي هذا جائز، لكن بشروط. إن وصلت بالثاني، إن وصلت أي ال بالثاني كالجعد الشعر. شوف هذا فلان الجعد الشعري، فالجعد هذا صفة المشابه اسم الفاعل وفيه ال، وأضيف إلى الشعر والشعر فيه ال، فهذا صحيح. رأيته؟ وذلك لأن ال هنا ما تفيد تعريفا، أي لا نقول عرفنا الجعد، لا نقول هذا، لأن هذا الوصف منفصل فليس فيه تعريف الأصلي. إذن فدخول ال الذي ظاهره أو التي ظاهره التعريف ليس لا يضر هنا، لا يضر هنا. إذن فتقول الجعد الشعري، لكن بشرط أن تدخل ال في المضاف إليه، أو بالذي له أضيف الثاني. إذا لم يكن المضاف إليه محلا بأل فليكن مضافا إلى ضمير يعود إلى ما فيه أل، فعندئذ يجوز أن تحلي المضاف بأل. رأيت مثاله كزيد الضارب رأس الجاني، هذا لم يضاف إلى الضمير إنما أضيف إلى الذي فيه أل، هذا أولا أضيف المضاف إليه إلى ما فيه ال، رأيت؟ ثم يأتي بعده ما ذكرت قبل قليل من أنه قد يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير، وهذا الضمير يعود إلى ما فيه ال. فالأحوال ثلاثة، رأيت؟ تضيف المضافة المحلى بال إلى مضاف إليه محلى بال، هذا واحد، أو تضيف المضافة المحلى بال إلى مضاف ليس فيه ال لكنه مضاف إلى مضاف إليه ليس فيه ال لكنه مضاف إلى ما فيه ال، كزيد الضارب رأس الجاني، زيد الضارب رأس الجاني، رأس هذا مضاف إليه أضيف إلى ما فيه ال، والمضاف والذي تقدم هو الضارب فيه ال. والثالث أن تضيف المضاف إليه الذي مضافه محلا بال، تضيف المضاف إليه الذي ليست فيه ال تضيفه إلى ضمير، هذا الضمير يعود إلى ما فيه ال، رأيت؟ كما في قوله الود أنت المستحقة صفوه مني وإن لم أرج منك نوالا، الود أنت يخاطب براءة، أنت المستحقة محل شاء المستحقة فيه ال وهو مضاف إلى إيش؟ إلى الصفو، والصفو ليس فيه ال، لكن الصفو مضاف إلى ضمير يعود إلى ما فيه ال، فلذلك مشى وصح عربية أنت المستحقة صفوه مني. نعم. ثم قال رحمه الله وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. أيوه، هذه مسألة أخرى تتعلق بتحلية المضاف، أي ويجوز أن تحلي المضاف في الإضافة اللفظية وليس المضاف إليه محلا بالأل ولا بشيء مما تقدم، ها تفهم؟ لكن بشرط أن يكون هذا المضاف مثنى أو مجموعا، أي مثنى أو جمع مذكر سالما أو مؤنث سالما، جمع مذكر سالما مؤنث سالما، فعندئذ تحل المضاف هذا بأل وليس فيما بعده أل. ها إذا كان هذا المضاف، إذا كان هذا المضاف مثنى، ها كما في قوله إن يغنيا عني المستوطنا عدني، إن يغنيا عني المستوطنا عدني، ها المستوطنا عدني، فالمستوطن هذا مثنى وفيه ال والإضافة اللفظية وبعد وليس بعده مضاف إليه فيه ال، ها فهذا صحيح. وكذلك لو كان الجمع مذكر سالما، رأيت؟ وهكذا. نعم. أو جمعا أو كان هذا المضاف جمعا سبيله، سبيل المثنى اتبع، إذا اتبع هذا الجمع سبيل المثنى وذلك بزيادة واو ونون أو ياء ونون، كما أن المثنى يكون بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، هذا المقصود بقوله أو جمعا سبيله أو جمعا اتبع سبيل المثنى. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، في باب الإضافة. وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلات، قوله رحمه الله ربما أكسب ثان أولا، أي ربما أكسب ثاني، أكسب ثان أولا، الثاني هو المضاف إليه، يكسب الأول هو المضاف، يكسب إيش؟ تأنيثا، يكسبه تأنيثا، فتعرف هذا التأنيث من الفعل المسند أو الوصف المسند إلى هذا الأول وهو المضاف، فمن هنا يظهر لك تعنيث الأول من الثاني المضاف إليه. وربما أكسب ثاني أولا تعنيثا، نحو قولك مثلا أو قولهم قطعت بعض أصابعه مثلا، قطعت بعض، شوف بعض هذا هو الأول، وهو مذكر لكنه أكسب تعديثا من هذا الفعل الذي أسند إلى بعض قطعت بعض أصابعه، وهذا هذا الإكساب للتعديث من الثاني وهو المضاف إليه وهو أصابع، لأن أصابع جمع تكسير، وهو ولو كان مفردا يقال يؤنث مثلا. إذن فأكسب الأول التعديث إن كان لحذف موهلة، بشرط أن يكون هذا الأول لو حذفته لاستقام الكلام، وإذا حذفت الأول كيف تقول قطعت أصابعه، فعندئذ تجد الكلام مستقيما من جهة المعنى هو، فلذا أكسب ثاني أولا. رأيت. وكذلك يكسب الثاني الأول تذكيرا إذا كان الأول مؤنثا، فيكسبه الثاني تذكيرا إذا كان هذا الثاني مذكرا، فيكسب الأول تأنيثا كما في قول بعضهم إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وقلب عاص الهوى يزداد تنويرا، وقلب عاص الهوى وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصحة قل فاتهمي. تعرف البصيري ولا ما تعرفه؟ أي هذا اعرفه وإن كان عدوبا في بعض الأمور لا تخاف، خالف العدو قلوب خالف العدو. نعم، فهذا هو إنارة العقل مكسوف، مكسوف محل الشاهد، إنارته الأول مؤنث فخبره مكسوف، ما قال مكسوفة لأنه لحذف موهل، لأن الأول موهل أي أهل لأن يحذف ويستقيم الكلام. كيف تقول؟ تقول العقل مكسوف بطوع هوى، فتحذف الأول أو فتحذف الإنارة هذا وتقول العقل مكسوف بطوع هوى ويستقيم، هذا هو إن كان لحذف موهلة. ومنه قوله تعالى ورحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريب، شو رحمة مضاف إلى الله وقريب خبر لرحمة، فأكسب الثاني الأول تذكيرا، أكسب الثاني الأول تذكيرا، لأن الأول هذا لو حذفته وقلت الله قريب من المحسنين استقام المعنى، هذا معنى قولي إن كان للحذف موحلا، إن كان أهلا للحذف. نعم. ثم قال رحمه الله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا، هذا عند البصريين، عندهم لا يجوز أن تضيف الاسم إلى اسم آخر هو متحد لهذا المضاف في المعنى، كلاهما واحد في المعنى، اختلف اللفظ اتحد المعنى فلا تضيف هذا الأول إلى الثاني، لأن الإضافة هنا تكون معنوية، وإذا كان كذلك فالشيء والإضافة المعنوية فيها التخصيص والتعريف، والشيء إذا أضيف إلى النفس ما أحصل بذلك التخصيص والتعريف، ولذلك علل النحاة عدم إضافة الاسم إلى نفسه أو إلى شيء يوافقه في المعنى، عللوه بذلك، فلا يجوز عندهم أن تؤول الشيء إلى ما إلى أن تضيف الشيء إلى ما يشبهه في المعنى أو إلى ما هو سواء له في المعنى. رأيت. لأجل هذا فيؤولون، فيقولون لو حصل هذا يؤولون الأول بالمسمى والثاني بالاسم، كأن تقول سعيد كرزن مثلا، هذا مثال، فيقول مسمى سعيد كرز أو سعيد المسمى بكرز، فالمضاف الأول يسمى مسمى يقال مسمى والثاني اسم، هذا تأويل البصريين، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد أول موهما أي ما يوهم إضافة الشيء من المضاف للمضاف إليه ما يوهم إضافة الشيء إلى نفسه منهما فأول ذلك. والتأويل يكون بأن تجعل الأول هو غير الثاني ما أدري كذا ها حتى يحصل التعريف والتخصيص ها، لكن لو كان واحدا في المعنى فأين التخصيص والتعريف؟ هذه علته. فتقول جاء سعيد، إذن فسعيد مسمى وهو غير كرز، كرز وهو اسم. هذه مسألة فيها شيء، لكن مشوا عليه. هو من جهة العربية التعليل صحيح مبدئيا، لكن قد يبنى عليه أمور، قد تبنى عليه أمور أخرى لها علاقة بالعقيدة. افهموا ذا، نشير إلى إشارة ومسألة عندهم هكذا، لكن مبدئيا لا شيء فيه، لكن ربما يتخذ متخذ ويبني عليه شيئا ليس بجيد، فيقال الاسم غير المسمى ما أدري كذا كلام هكذا. فهذا في الحقيقة فيصلون إلى الله، نفسد الله اسم، أو هذا اسم علم مثلا لله، والصفات هذه تخالف الله، يعني فيفرقون بين الله والأسماء. يفرقون كذا بينهما، أمور لا يدخل في العقليات التي ليس فيها شيء جيد. رأيت نعم. إذن فهذا هو وأول موهما إذا ورد. نعم. ثم قال رحمه الله بعض الأسماء يضاف أبدا. هذه مسألة. قد يأتي لفظا مفردا. وبعض الأسماء يضاف أبدا. أين الاسم من الأسماء ما لازم الإضافة لا تجده إلا مضافا. يضاف أبدا. مثلا كذو، لفظة ذو بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، فعيدة، فتضيفه لا تستعمل إلى مضافا، تقول جاء ذو أدب، ها ذو كذا ذو كذا. ولا يمكن أو لا يوجد البتة، أي لا يوجد البتة هذا اللفظ مفردا غير مضاف. ما يمكن أن تقول جاء ذو ما أدري كذا، سواء أدخلت عليه ال أو لم تدخل ال ما سمع. هذا هو المراد بهذا. وبعض الأسماء يضاف أبدا. وإيش؟ وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، مفردا في اللفظ مضافا في المعنى والتقدير. قد يأتي لفظ مفردا أي ليس مفردا في اللفظ، تقول مثلا كما في قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، قد يأتي فلفظة كل وبعض كذلك، لكن هو في هذه لفظة بعض وكل في هذه الحالة يكون مضافا في التقدير، فيكون مضافا إلى لفظ إلى اسم واحد، كل في فلك وكل في فلك يسبحون أي وكل واحد. كل واحد من الشمس والقمر في فلك يسبحون، فيكون مضافا تقديرا. وبعض ذا يرى قد يأتي لفظا مفردا، يأتي رأيت نعم. ثم قال رحمه الله وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. أيوة هذه مسألة أخرى. وبعض ما يضاف إيش؟ حتما امتنع. حتما أي بعض الأسماء التي يلزم الإضافة امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا، أي امتنع أن تجعل المضاف إليه اسما ظاهرا. اسما إيش؟ ظاهرا. هذا كوحدة، وحدة مثلا تقول جئت وحدي، فما تقول جاء وحد زيد ما أدري كذا، أو جاء، ما يمكن أن تأتي بمضاف بعد وحد إلا وهو ضمير، فلا يولى اسما ظاهرا على المضاف إليه. هكذا السبع ها هذا هو المراد بهذا وحدة. ما قال كوحدة لبي أي مثل له سعدي. كوحدة لبي ودوالي سعدي تقول جئت وحدي ورأيت وحدي ها والذئب أخشاه كما تقدم إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر لما كبرت سني لكن في حالة الشباب ما أخاف ها لكن في الشيخوخة الذئب أخشاه. رأيت هكذا الإنسان إذن فقال وحدي وكذلك تقول جاء وحده ها وهكذا وكذلك لبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فتضيف لبي وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف وجوب النابع عنه هذا المصدر المنصوب المفعول المطلقة ها لكن تضيفه إلى ضمير لبيك ما تقول لبي سعيد أو لبي الله مثلا باسم الظاهر ما يأتي مضافا إليه بل ضمير لبي وهكذا وحدة لبي ودوالي سعدي وكهكذا دوالي دوالي وسعدي ها دواليك ها وهكذا دواليك أي إدالة بعد إدالة أو تناولا بعد التناول للشيء يقال هكذا وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف وسعدي كذلك سعديك هكذا ورد فيك في لسانهم مضافا إلى إيش إلى الضمير نعم كذلك سعدي تعرب مفعول مطلق مفعول مطلق نعم وحدة تعرب دائما حالة أي نعم قال نعم. وشذ إيلاء يدي للبي وشذ إيلاء يدي للبي لما ذكر القياس أو القياس أو العام أو الوارد كثيرا وهو أنك لا تأتي باسم الظاهر مضاف إلى لبي جاء بما خالف هذا وشذ إيلاء لبي وشذ إيلاء يدي الذي مضاف إليه للبي فيكون مضافا إليه للبي واللبي مضاف إليه لبي لبي إيش يدي لبي يديك رأيت هذا ورد وهذا الشاذ الذي ورد إنما ورد في الشعر والشعر كما تقدم لكم مرارا مندوهة للضرورات فيقال الشاذ فلبي يدي مسوري دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي ولبي يدي مسوري لبي يدي مسوري فأضاف لبي إلى يدي ويدي اسم ظاهر هذا الشعر لوقوعه في الشعر والشعر مندوهة للضرورات نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب الإضافة وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل نعم قوله رحمه الله وألزموا إضافة إلى الجمل حيث أي وألزموا حيث إضافة إلى الجمل أي ولأجل هذا الإلزام بني حيث إذا بحثنا عن علة البناء بني حيث لإضافة الجمل كما تجد من نظر هذا في الموصولات اسم الموصول لا بد من إضافته أو لا بد من الاتيان ليس إضافة لا بد من الاتيان بجملة اسمية أو فعلية بعدها فهكذا حيث يؤتى بجملة اسمية أو فعلية بعدها وتضاف حيث أي لفظة حيث إلى هذه الجملة فلذلك بني تقول كما في قول بعضهم اجلس حيث تؤخذ بيدك وتبر لا حيث تؤخذ وعليكم السلام لا حيث تؤخذ برجلك وتجر اجلس في المكان اللائق بك إذن فهذا هنا حيث على كل مبني مبني. ولذلك تبتدئ الإعراب تقول حيث تؤخذ, تقول تؤخذ هذه جملة مستأنفة, تعربها إعرابا تفصيليا ثم تقول الجملة في محل جر مضاف إليه وهكذا. ومن هنا إذا جاءت لفظة إن بعد حيث تكسر على الصحيح الكثير في كلام العرب خلافا للكسائي في تجويزه فتح همزة إن على أن حيث قد تضاف إلى المفرد, والمعروف أن حيث تضاف إلى الجملة رأيت. فتقول حيث إن هذا الكلام مثلا لا يفيد فلا نعتمد عليه, مثلا إن ما تقول حيث أن, نعم حيث وإذ, وإذ كذلك إذ من الظروف, وحيث من الظروف أيضا, لكن حيث في الأصل ظرف مكان في الأصل, وإذ كذلك ظرف للزمان لما مضى من الزمان, إذ تحصونهم, فإذ كذلك تضاف إلى ألزموا إضافة إذ إلى جملة أيضا, ألزموه إلى إضافة إلى جملة أيضا, نعم. حيث وإذ وإن ينون يحتمل, وإن ينون يحتمل, أي وإن ينون إذ, الكلام على إذ الآن, وإذ وإن ينون يحتمل, يحتمل أن يكون مضافا ويحتمل أن يكون غير مضاف, لأن هذا ورد في استعمال إذ, فينونونه وليس هناك مضاف إليه, وينونونه والكثير أن المضاف إليه موجود وقد حذف, ودل التنوين على هذه الجملة التي هي مضاف إليها, دلت التنوين على حذف هذه الجملة المضاف إليها رأيت. كما في ومثال حذف المضاف إليه مع التنوين وليس هناك مضاف لكن نون قوله وأنت إذ صحيح, وأنت إذ صحيح, هذا عجز بيت أنت إذ هنا منون وليس هناك مضاف إليه على التحقيق, لكن الغالب أن إذ إذا نون فالتنوين عوض عن جملة, وأنتم حينئذ تنظرون, أي وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون, فحذف هذه الجملة, نعم. ثم قال رحمه الله بعد وإن ينون يحتمل إفراد إذ, إفراد إذ كما تقدم وأن في قولي وأن أي في معنى الظرفية كإذ يعامل معاملة إذ في إضافته وفي قطع الإضافة عنه أو في قطع المضاف إليه عنه, أي يعامل معاملة إذ يرحمك الله, وما كإذ معنى كإذ, ومثل هذا كيوم رأيت يوم منه, وحتى حين كذلك منه, فيضاف يوم ويضاف حين أيضا كذلك, لكن إذ لكن حين ويوم وما أشبه إذ في الظرفية وأضيف كما تضاف إذ, فإضافة إذ لازمة دائما, وإضافة ما أشبه إذ كيوم ليست لازمة لكن يجوز أن تضيفها كما تضيف إذ, ولذلك يختلف إعراب يوم وحين عند الإضافة كإضافة إذ, فلا يكون إعرابه كإعراب إذ تماما في البناء دائما, وإذ مبني دائما, لكن يوم لما لم يكن كإذ في لزوم الإضافة لكن قد يضاف أحيانا فتأتي بيوم وأنت قد أضفته فتبنيه, وتارة يجوز أن تعربه تعرب يوم وهو مضاف وسيفصل ذلك, نعم. قال وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا, شوف أضف جوازا يوم يجوز لك أن تضيفه جوازا لأنه ليس لازم الإضافة. أضف جوازا حين جاء نبيذ جاء بهنا فهو كإذ حين جاء نبيذ أضفت حين وهو ظرف كإذ فأضفته جوازا حين جاء نبيذ فأضيف إلى جملة جاء جاء هو فجملة جاء في محل جر جملة ليس الفعل وحده هذه الجملة في محل جر مضاف إليه قرأت وحيد هنا يجوز أن تقول معرب أو مبني قال رحمه الله وابن أواعد هذا التفصيل في الحكم لما يشبه إذ وقد أضيف وإيش وإيش وابن أواعرب ماك إذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وابن أواعرب ماك إذ قد أجريا أي ما أجري من الظروف إجراء إذ في الإضافة فلك في تلك الظروف أن تبنيها وأن تعربها إذن فليست هذه الظروف كإذ عند الإضافة بل يجوز لك أن تعرب هذه الظروف وأن تبنيها وأما إذ فهي دائما مبنية نعم قال واختر بنا متلو فعل بنيا هذا تفصيل آخر واختر بنا متلو فعل بنيا أي واختر بناء متلو فعل المتلو هنا أي الظرف الذي تولي جاء بعده جملة فعلية تلاها هذا الظرف المضاف إلى هذه الجملة فهذا الظرف متلو بهذه الجملة التي جاء بعدها واختر بناء متلو فعل بنيا أي يختار عند البصريين أن تبني الظرف الذي كإذ وأضفته أن تبنيه إذا كانت الجملة المضاف إليها جملة فعلية مبنية كان يكون فعلا ماضيا الجملة الفعلية بعد هذا الإيش الظرف المضاف فعلا ماضيا فتبني هذا الظرف كما في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هنا الراجح أو المختار أن تقول كيوم ولدته أمه ويجوز أن تقول كيوم ولدته أمه لكن الأولى أو المختار عند البصريين تبنيه لماذا؟ لأن الجملة المضاف إليها جملة فعلية كيوم ولدته ولد في الماضي مبني إذن فاختيار البناء في مثل هذا هو المختار أو اختيار البناء في مثل هذا عند البصريين يرون هذا نعم واختر بناء متلو فعل بنية وبعد فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا وبعد فعل معرب وقبل فعل معرب أي وما قبل فعل معرب من هذه الظروف التي أضيفت إلى الجملة التي بعدها فإذا كانت هذه الجملة مبدوءة بالفعل المضارع المعرب أو كانت هذه الجملة اسمية مبدوءة بمبتدأ فلك فالاختيار إعراب هذا الظرف الاختيار إعراب هذا الظرف واختر بنا متلو فعل وبعد فعل أو قبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى لكن إذا بنيت فلن يفند لا يكذب ولا يقال هذا خطأ لا إذن فلا بد من الفرق بين الأشياء بين ما هو خطأ وبين ما هو جائز لكنه أنزل أو كذا أو أرفع هكذا ومن بنى فلن يفند رأيت ومن بنى فلن يفند فتقول مثلا جئت يوم الحجاج أمير على العراق مثلا فهنا يوم هنا فتحته فتحة إعراب على الظرفية ليس فتح البناء، لأنه إذا بني يكون مبني الفتح، رأيت؟ لكن كما تقدم في قوله كيوم ولدت أمه، وإذا أعرب وكان على الظرفية كما هنا فتنصبه وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ويلزم إذا إضافة إلى نعم إلى الأفعال كفن إذا اعتمد. أيوة. أما إذا من الظروف فهي أيضا من الظروف الملازمة للإضافة، ولذلك بني أيضا يقال هكذا، لكن إضافة إذا إلى الجمل الفعلية، وألزموا إضافة وألزموا إضافة إلى إضافة إلى جمل الأفعال. جمل الأفعال سواء كانت هذه الجملة فعلية وفعلها ماض أو مضارع، إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، كهن أي تواضع، على أن معناه التواضع، وإلى معنى الهون أو الهون الذل وهكذا والحقارة. نعم. لكن كهن يقصد ابن مالك كهن إذا اعتلى، محل الشاهد إذا اعتلى، اعتلى هذا جملة فعلية أضيفت لفظة إذا إليها، فهي في محل جر. إذن فهي إذا خافضة لشرطه منتصبة بجوابه، أو خافضة لشرطها منتصبة بجوابها. ها؟ إذا اعتلى فهن، فهن ما هذا هو العامل في إذا، في محل إذا النصب هو العامل فيه، واعتلى فإذا مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، واعتلى جملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، لأن إذا مضاف، إذا مضاف. ثم قال: ركن اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. أيوة، كلتا وكلا مما يلزم الإضافة أيضا من الأسماء، لكن ما يشترط في المضاف إليه لكلا وكلتا أنهما، أن المضاف إليه لهما يدل على اثنين، على اثنين، ها، ويكون هذان الاثنان مجتمعين لا تفرق بينهما. مثلا تقول: جاء كلا الرجلين. شوف، الرجلين مضاف إليه، أضيف كلا إليه، هما دل على اثنين، ولأنهما مثنى، رأيت؟ إذا فهذا لا بد من المضاف إليه إلى كلا وكلتا أن يكون هكذا، يكون دالا الاثنين في لفظ واحد، ها، إما أن يكون اللفظ يدل على الاثنين، أو يكون اللفظ مفردا في هيئته لكن معناه مثنى، هذا أيضا يجوز، كما في قوله: إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل. إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك، شوف كلا أضفنا إلى ذلك، لكن ذلك في لفظ مفرد، إلا أن معناه إشارة إلى اثنين، كلا ذلك إلى الخير والشر، وجه وقبل، يأتي يوم لك ومن عليك، لا بد، هذه أعراض الحياة هكذا. ولذلك لا راحة إلا في الجنة، الدنيا هذه هكذا خلقت. إذا فذلك يدل الاثنين، أما إذا فرقت بينهما كما في قول بعضهم، وهذا لا يكون إلا في الضرورات، كلا الدين والدنيا به ازدان وازدهى، وأمن الشر المبطل المتمرد. كلا الدين والدنيا به ازدان، يصف بعض الحكام الماضين يصف بهذا، وهذا أحسن له، الإنسان يعمل صالحا لا أن يفسد. كلا الدين والدنيا به ازدان وازدهى، ففرق، لكن هذا ضرورة، وينظر إلى قائله، فإذا كان من يحتج بشعره فيقال ضرورة فقط، وإلا إذا لم يكن كذلك، ها، ماذا نفعل؟ يطرح بعرض الحائط، هكذا يفعل، هذه الطريقة. نعم. جزاكم الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. مبني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة الله وسلم آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين في باب الإضافة. ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولا تضف أيا لمفرد منكر. لا تضف لمفرد معرف. ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي. ولا تضف لمفرد معرف أيا، أي لا تضف أيا لمفرد معرف. الاسم المفرد هو معرف، رأيت؟ فإذا قلت أي الجدار، أي الجدار مثلا، وهو مفرد جدار واحد، تقول أي الجدار، فهذا مفرد معرف، لا تضيف على أن لا نافية، لا تضيف أيا إليه. لكن وإن كررتها فأضفي، أي إن كررت أيا وقد أضفته إلى مفرد معرف فتجوز الإضافة لأي، كما في قولي أي وأيكم فارس الأحزاب. أي الياء مفرد معرف، هو الضمير، بل هو عرف المعارف عندهم، وأيكم أضافه إلى ضمير آخر وهو كم مع التكرار بالعطف، أي وأيكم، فعندئذ يجوز. أما لو قلت أي أحسن أو كذا، ما أدري، فلا يستقيم، أي لا يضاف أي إلا إلى مفرد معرف قد كررت الإضافة إلى هذا المفرد المعرف فيجوز. نعم. ثم قال: أو تنوي لجزا وخصوصا بالمعرفة. أيوة، أو تنوي لجزا، أي هذا تكملة لما تقدم، أو تنوي لجزا، أي إذا أضفته إلى مفرد معرف ولم تكرر أيا فنوي الأجزاء عند إضافته إلى هذا المفرد الذي لم يكرر، فنوي الأجزاء، فعندئذ يستقيم إضافة أي إلى مفرد معرف، فتقول أي البيت أحسن، وأنت تريد أي أجزاء البيت، هل هذا النافذة ولا الباب ولا السقف ولا مثلا، أي البيت أحسن. ولذلك لو قلت أي زيد أحسن تقصد أجزاءه أعضاءه، كأنك تريد أن تقول أي جزء من أجزاء زيد أحسن، فبهذه النية كما قال أو تنوي الأجزاء يجوز أن تضيف أيا إلى مفرد معرف. نعم. قال: أو تنوي لجزا وخصوصا بالمعرفة صولة أيا وبالعكس الصيغة. أيوة، قوله وخصوص، إيش وخصوص؟ وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة. وخصوصا بالمعرفة أيا موصولة أيا، وخصوصا أيا موصولة، وخصوص موصولة أيا، أي أخصوص ما أيا الموصولة بالمعرفة عند الإضافة، أي أن أيا الموصولة، لأن أيا تأتي اسم موصول، أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها الضمير انحذف، أي هذه أو هذا إشيد بمعنى اللفظ، إنما يختص بإضافته إلى إيش؟ المعرفة وهو الضمير، المعرفة والضمير، إلا أن إضافة إلى الضمير قد تكون الإضافة واقعة والمضاف إليه ملفوظ، وقد يحذف المضاف إليه في أي كما تقدم. إذن فخصوصا موصولة أيا بالمعرفة بإضافته إلى معرفة، كما في قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم هذا الشاهد أيهم، فأيهنا موصولة وأضيف إيش إلى الضمير الذي هو معرفة، وقد تحذف يحذف هذا المضاف إليه، رأيت قد يحذف هذا المضاف، لكن الأصل أنه إذا أضيف هو إذا أضيف وظهر المضاف إليه فهو معرفة على كل حال. نعم. قال وبالعكس الصفة. وبالعكس الصفة، وبالعكس الصفة أي تأتي لفظة أي صفة أي نعة لموصوف قبله، وعندئذ لا يضاف إلى معرفة، هذا معنى قوله بالعكس الصفة. تقول جاء رجل، أي رجل، ها؟ أي كامل في الرجولة في وجه من الأوجه من أوجه الرجولة وما أشبه ذلك، فهذا يضاف إيش إلى إيش إلى النكرة، رأيت. وقد تضاف أي هذا وهكذا تضاف إلى النكرة، وعندئذ تأتي صفة وتأتي أي في هذه الحالة حالا، لأن الأصل أن الحال نكرة، ها الحال في الأصل نكرة، فتقول كما في قوله ولله عينا حبتر أيما فتن، ها شوف حال كونه أيما فتن فتن مثلا، فأضاف أيا وهو موصولة لكن وهو صفة صفة، وجيء بما زائدة فلله عينا حبتر، فجاء بعد حبتر فهو فأي هنا المضاف إلى نكرة نعت حال، حال لحبتر وهو علم، إذن فأي إذا كانت صفة وكذلك إذا أتت حالا فتضاف إلى نكرة بعكس أي الموصولة التي لا تضاف إلا إلى معرفة. ثم قال رحمه الله وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا، كمل بها الكلام وإن تكن شرطا أي هذه كلها هذا الكلام كله في بيان أحكام أي، فقد تأتي أي شرطا وقد تأتي اسم استفهام، وإن تكن شرطا لفظة أي إذا كانت شرطا وإيش أو استفهاما أو كانت أي استفهام فمطلقا، كمل بها الكلام أي ائتي بالكلام وهو نفس أي هذا كمله، وأتي بعده أضط تضيفه إلى معرفة أو نكرة إذا كانت أي شرطية أو استفهامية، ها كما في قوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها مثلا، فهذا استفهام، هذا استفهام، وكما في قوله أي الرجال المهذب يستفهم أي الرجال، شوف أضافه إلى معرفة في هذا، أي رجل هذا، ها مثلا أضافه إلى النكرة، هذا للاستفهام، أتت أي لفظة أي هنا للاستفهام، فمطلقا كمل بها الكلام دون تقيد بإضافته إلى معرفة أو نكرة، مطلقا أضيف معنى الإطلاق أضيف إلى معرفة أو إلى النكرة، هذا معنى قوله فمطلقا كمل بها الكلام، وكذلك أي الشرطية مطلقا كمل بها الكلام، تقول كما في قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا هنا ما أضيف هو الشيء شرطية، أليس كذا؟ لكن ظاهره ما أضيف، لكن الإضافة قد تكون منوية، تكون منوية رأيت، فيكون مضافا إلى النكرة في مثل هذه الآية. أو تقول أي رجل تحبه أو تحبه أحبه، ها أي رجل، ها فأي هنا شرطية، أي رجل تحب، نقول تحب فقط حتى يستقيم النصف، أي رجل تحبه ها أو تحبب أو تحبب أحبه، فأي هنا اسم شرط جازم لفعلين أضيف إيش إلى نكرة، رأيت. وهكذا إذا كانت أيا هذه شرطية فمطلقا كمل بها الكلام والمراد أضف، أضف إليه، أضف إلى أي هذه نكرة أو معرفة. نعم. ثم قال وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر، وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر، أي أنهم ألزموا إضافة لدن، المعروف المعهود في لدن أنها تستعمل مضافة، رأيت. إذا كانت مضافة فما بعد يكون مضاف مضافا إليه، ها تقول من لدنه، ها يجوز، أو لا من لدني، وهكذا تضيفه إلى إيش، إلى شيء بعده لابد، رأيت. إلا أنه في الأصل ظرف، ها ظرف لدن، تقول لدن غدوة مثلا، ولدن غدوة، جاء لدن غدوة مثلا، غدوة هذا نصب، لكن هذا النصب لغدوة نادر عندهم، ولذلك ورد في الشعر فقط نصب لدن لغدوة. وإذا نصب فعلى أي وجه ينصب؟ ها فيقولون ينصب على أنه خبر لمبتدأ، خبر لكان المحذوفة مع اسمها، لدن كان غدوة، ها كان هو مثلا غدوة، ها على أن كان ناقصة، على أن كان ناقصة، واسمها ضمير مستتر فيه، وغدوة خبرها منصوب، هذا وجه النصب بها، هكذا نطق العرب الفصحى بمنصوبا بغدوة منصوبة على لدن قليلا في الشعر، وتخريجه على أنه منصوب على الخبرية اللي كان المحذوفة مع اسمها، هذا وجه. والكثير جر المضاف إليه بلدن، ولدن ظرف للزمان مبني على السكون في محل نصب. نعم. قال ومع معقى فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، ومع مع فيها قليل، أي ومع مما ألزم الإضافة أيضا، مما ألزم الإضافة، وإذا ألزم الإضافة فهو منصوب، فهو منصوب على الظرفية المكانية، مكان الاصطحاب، معناه مكان الاصطحاب، ويكسر فيه في كلام العرب فتحه، فتحه، والفتحة فتحة إعراب منصوب على الظرفية المكانية. ومع مع فيها قليل، والسكون في مع قليل، فلذلك إذا كان ساكنا وهي لغة من لغات العرب على أنه مبني في هذه الحالة مع كونه ظرفا لمكان الاصطحاب، وعليكم السلام، فما في هذه الحالة مبني للسكون في لغة ساكن في هذه اللغة على السكون، وعندئذ إذا التقى بها الساكن بعده فإنه يكسر تخلصا للقاء الساكنين، رأيت؟ فتقول مثلا وقد يكون كما في صدر شطر البيت، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وقد يكون مع المستعجل الزلل على لغة سكون العين من مع في لغة. نعم. ثم قال وضم بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف، أي أن لفظة غير مما يلزم الإضافة على هذا يضاف كثيرا، وهو الأصل فيه يضاف كثيرا، وعليه تبنيه بناء على الضم، تبنيه بناء على الضم إذا حذفت المضاف إليه وبقي لفظ المضاف الذي وغير، فعندئذ تبنيه تبني غير، تقول أعطيته 10 دراهم ليس غيرها، ليس هو أي المدفوع غيرها مثلا، غيرها فغير هذا منصوب على أنه خبر مثلا، فإذا حذفت المضاف إليه وهو ها فتقول أعطيت 10 دراهم ليس غير، ليس غير، لأنك حذفت المضاف إليه فلذلك بني. وفي هذه الحالة يعتبر قبل وبعد، يعتبر في بناء الضم قبل وبعد لحذف المضاف إليه، لكن ينوى ثبوت معنى المضاف إليه قبل وبعد، وقالوا إن غير كذلك واضمن بناء غيرا إن أدمت ما له أضيف ناويا، شوف ما عدم ناويا معنى الذي عدم أو ناويا معنى الذي عدمته وهو لفظ المضاف إليه كما في قبل وبعد. نعم. قال قبل كغير بعد أول ودون والجهات أيضا وعل، هذه كلها من أسماء الغايات لها من الحكم في الإعراب ما لغير في البناء على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، تقول جاء جئت قبل زيد وجئت من قبل زيد، ثم تحذف المضاف إليه فتقول جئت قبل مثلا على أنك حذفت زيد، لكن هل ينوى ثبوت معناه هنا؟ نعم، أي حذفت المضاف إليه ونويت معناه هو إنسان مثلا، جئت قبل وحذفت زيد ونويت معنى إنسان مثلا على أنك نويت معنى هذا المضاف إليه، معنى لفظ المضاف إليه فتبنيه على الضم. وهكذا ما ذكره في هذا البيت من إيش؟ من بعد كذلك، وحسب كذلك، وأول كذلك، رأيت؟ كذلك يبنى على الضم لحذف المضاف إليه والنية معناه. ودون وعلو كذلك. وكذلك الدون وعلو، هذه كلها من أسماء الغايات، فيبنى على الضم لحذف المضاف إليه والنية معناه. نعم. ثم قال وأعرضوا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد نكر. أيوة، هذا حكم آخر من أحكام أسماء الغايات، وهي أسماء الزمان والمكان والجهات هذه، فإن وهو قبل مثلا قبل وبعد يأتيان في التركيب على إعرابهما على الظرفية إذا حذف المضاف إليه، أي إذا أو إذا لم يضف البتة، إذا لم تكن لفظة قبل وبعد مضافة البتة ليست هناك إضافة، فعندئذ يكونان أي قبل وبعد اسمين تامين منكرين فتنصبهما على الظرفية إذا لم تدخل من عليهما، ها إذا لم تدخل من عليهما، كما في قوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. قبلا هذه القبلية ليست مقيدة بقبلية أي شيء بعينه مطلقا، فعند ذي لا إضافة، وفي هذه الحالة يعرب وينون. أو كما في قول الآخر ونحن قتلنا الأسد أسد غزية فما شربوا بعدا على لذة خمرا بعدا، فهنا لا إضافة البتة فتقول بعدا منصوب على الظرفية. وكذلك لو أدخلت من عليه وحذفت المضافة إليه أو ليست هناك إضافة البتة فتجره وتنونه، كما في قراءة في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي على أنه لا إضافة البتة، فعندئذ تنوده لو لا إضافة. هذه من أحوال قبل وبعد. نعم. وما من بعده قد ذكر، والذي من بعده قد ذكر من أسماء الغايات في البيت المتقدم، فعلى ذلك وعلى هذا فقس. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب الإضافة، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. نعم، قوله رحمه الله وما يلي المضاف، وما يلي المضاف أي والذي يلي المضاف وهو المضاف إليه، المضاف إليه هو الذي يلي المضاف. إذن يأتي خلفا عنه أي عن المضاف في الإعراب إذا ما حذف أي المضاف، فيأخذ حكم المضاف بعد حذفه. هذا هو المراد بهذا، هذه القاعدة. وكما يقال أو كما هو معروف في العقل أن الإعراب تحت المعنى، فإذا أمكن أن تحذف المضاف وتنيب المضاف إليه ويستقيم المعنى عند المتكلم في الموضوع الذي جاء بهذا الحذف فهنا نعمل بهذه القاعدة. فعندئذ نرتب القاعدة اللفظية على هذا الحذف. فمثاله هذه زيادة مني هكذا، لكن مثاله أن تقول كما يقولون هم يمثلون بهذا ونمثل به لا مانع، وهو كثير، لكن نأتي المثال لا خلاف فيه. تقول الحج، ونحن في الحج، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، يستقيم في المعنى أن تعرب الحج أو أن تقول في الإعراب إن الحج مبتدأ، لأنه هو المضاف إليه في الأصل، والمضاف إليه، والمضاف قبله حذف، والتقدير زمن الحج أشهر معلومات، لأن قولنا أشهر هذا زمن، إذن فتقدير زمن على هذا في الآية تقدير صحيح معنا وشرعا، لأن أشهر زمن. لكن إذا قلنا الحج أشهر، الحج أشهر، طيب الحج ظاهر أنه أعمال، الأعمال أشهر، لكن إذا قدرت الزمن فقلت زمن الحج أشهر يستقيم المعنى. وهذا من اختصار القرآن البلاغي، لأنه يعرف ها يعرف أن الزمن حذف، إذن فهذا الحذف جيد. ونقول كما قال النحات أو كما قال ابن مالك هنا عن النحات: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. لكن إذا قلت وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك ظاهر القاعدة اللفظية، قد يقول بعضهم هذا فيه حذف للمضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والتقدير وجاء أمر ربك، وأمره المضاف الذي هو الفاعل الذي كان الفاعل في تقديرها في هذا التقدير لهم، فحذف هذا المضاف وأنيب المضاف إلى منابه فصار وجاء ربك. هذا ظاهر القاعدة اللفظية يمكن تطبقه عليه، لكن نرجع للمعنى، هل المعنى يكون صحيحا شرعا؟ هذه مسألة أخرى. أما الجانب القاعدة اللفظية فقد يقول قائل ظاهر صحيح لكن يتعمق تعمقا صحيحا، ونقول هل هو صحيح فعلا أن المضاف إليه أن المضاف هنا قد حذف وناب عن المضاف إليه؟ هذه مسألة. فهذا هو المراد بهذا البيت: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. نعم. قال رحمه الله: وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم. وربما جر الذي أبقوا، أي أبقوا أي المضاف إليه، رأيت؟ ربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم. إذن فربما أبقوا المضاف إليه مجرورا على جره كما لو كان المضاف موجودا وهو العامل، فيحذفون فيبقون هذا المضاف يبقون هذا المضاف إليه على جره، رأيت؟ على جره ولا يكون فيه شيء، رأيت؟ لكن في أي شيء؟ لكن بشرط أن يكون ما حذف موافقا لما عليه قد عطف. أيوة، لكن بشرط أن يكون ما حذف موافقا لما عليه قد عطف، بهذا الشرط. وهذا يتضح بالمثال كما في قولهم أو كما في قوله: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار تأجج بالليل نارا، أكل امرئ تحسبين امرأ ونار ونار، هذا محل الشاهد. أبقوا هذا المضاف إليه مجرورا بعد حذف المضاف، وهذا المضاف المحذوف هو كل، فلما كانت لفظة كل وهو المضاف المحذوف معطوفا على مثيل له سابق، دل حذفه هنا أو استدللنا على وجوده لأن نظيرا له قد تقدم. أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، أي وكل نار، فكل هذا الثاني وهو المضاف المحذوف عطف على كل الأول، فيكون هذا من قبيل الحذف من الثواني لدلالة الأوائل عليه، لكنه في المضاف أخذف المضاف وبقى المضاف إليه مجرورا، بخلاف ما تقدم في البيت الذي قبل هذا: إذا حذف المضاف ينوب عن المضاف، ينوب المضاف إليه عن المضاف الإعراب، لكن هنا حذف المضاف وبقي المضاف إليه مجرورا، لأن المضاف الذي حذف معطوف على نظير له قبل ذلك سابق ملفوظ به. نعم. ثم قال رحمه الله: ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. أيوة، هذه المسألة الأخرى عكس ما تقدم. إيش قال؟ ويحذف الثاني. شوف ويحذف الثاني وهو المضاف إليه ويبقى الأول وهو المضاف كحاله إذا به يتصل. يبقى المضاف كحاله من غير تنوين إذا به يتصل بالمضاف إليه، لأن إذا اتصل بالمضاف إليه ما ينون، إذن فيحذف المضاف إليه ويبقى المضاف غير منون. أها، لكن بشرط إيش؟ بشرط عطف وإضافة إلى الذي له أضفت الأول. أيوة، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. فمثالها بهذا المثال، بالمثال يتضح المقال، كأن تقول قطع الله يد ورجل من قالها. هذا الدعاء تكلم بعض الفصحاء كذا يدعو عليه، قطع الله يد ورجل من قالها. محل الشاهد قطع الله يد، يد هذا هو المضاف الذي حذفنا المضاف إليه منه، حذفنا المضاف إليه لهذا المضاف يد، وبقي هذا المضاف كحاله من غير تنوين عند اتصال بالمضاف إليه. ها، يد ورجل، وذلك لأننا عطفنا ما بعده، ها، عطفنا ما بعد هذا المضاف الموجود، عطفنا عليه ها نظيرا له، وهو ورجل من قالها. ورجل هذا ها مضاف ايش الى، مضاف الى من قالها، ومن قالها هو المضاف اليه الذي كان حذف من الاول. قد كان والتقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فكان يحذف، لكن هنا سبحان الله يكون من باب الحذف من الأوائل لدلالة الثواني عليه. وهذا خلاف الأصول، لكنه لما كان واضحا واللفظ المحذوف معلوما فخرج عن القاعدة العامة، لكن لا يضر مثلها. نعم. قال بشرط عطف وإضافة إلى الذي له أضفت الأول. أيوة، بشرط عطف هذا ورجلا، وإضافة لهذا المعطوف إلى مثل الذي له أضفت الأول، أي يأتي عطف وإضافة بعد المضاف الأول الذي حذف المضاف له، يأتي عطف وإضافة من هذا العطف والإضافة، يتبين الشيء المحذوف الذي هو المضاف إليه للمضاف الأول. رأيت بهذا لا يكون في الكلام لبس، ها، إذن فيكون واضحا فيجوز. نعم. ثم قال رحمه الله فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا وظرفا أجز ولم يعد. نعم، فصل يمين. ثم قال فصل مضاف، فصل مضاف، فصل هذا مفعول به لعامل متأخر وهو أجز في آخر البيت. فصل مضاف عن المضاف إليه، هذه مسألة أخرى، هو مسألة الفصل بين المضاف إليه والمضاف إليه، وهما متلازمان. إذن فالفصل بينهما يكون، يجوز أن يكون هذا الفصل بأمور، كما قال أجز بأمور، هذه الأمور إذا ذكرت الآن وعلمت فلا ينبغي أن تفصل بعد هذا بين المضاف إليه والمضاف إليه إذا لم يكن الفاصل أحد ما سيذكر. إذن أجز فصل مضاف. فصل مضاف شبه فعل، شبه فعل، أي فصل مضاف إذا كان هذا المضاف شبه فعل، أي يعمل عمل الفعل، هذا معنى قول شبه فعل. والذي يعمل الفعل كما قال ابن مالك، كما قال ابن هشام في القطر، يعمل عمل فعل سبعة ومنها المصدر. فإذا فيفصل المصدر. قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب، ما نصب ظرفا أجز. أيوة، أي ما فصل مضاف، فصل مضاف شبه فعل ما نصب. شبه فعل ما نصب أي ما نصبه هو يكون هو الفاصل. تفهمون؟ هو الفاصل. إذن فتفصل بين المضاف والمضاف إليه كما في قوله كما في قول بعضهم فزججتها بمزجة زج القلوص أبا مزادة زج القلوص أبي مزادة فزججتها بمزجة. شاء الشاهد زج القلوص أو زج القلوص ليس القلوص زج القلوص أبي مزادة زج القلوص أبي مزادة. ففصلنا بين زج وهو مضاف مصدر يعمل عمل فعله فصلنا بينه وبين المضاف إليه وهو أبي مزادة للتقدير زج أبي مزادة القلوص زج أبي مزادة القلوص. ففصلنا بين زج وبين المضاف وهو مصدر مضاف يعمل عمل فعله وبين المضاف إليه وهو أبي مزادة فصلنا بينهما بالقلوص. هذا فصل بالمفعول به. وإيش أو ظرفا وقد يكون الفاصل بينهما ظرفا أي كان تأتي بمضاف يعمل عمل فعله ما تقدم هو مصدر يعمل عمل فعله. وقد يكون هذا المضاف المفصول بينه وبين المضاف إليه اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي. قال هل أنتم تاركو لي أصحابي. الظرف يعم الجار المجرور ويعم إيش الظرف المشهور في أنه اسم زمان ومكان. هذا مثال للجار المجرور. هل أنتم تاركو لي صاحبي أو أصحابي صاحبي. إذن فلي هذا هو الفاصل بين تاركو المضاف إلى صاحبي والأصل هل أنتم تاركو صاحبي لي. ففصل بين تاركو وبين صاحبي بالجار والمجرور. هذا في أفصح في أفصح من نطق بالضاد. وقد يكون الفاصل ظرفا رأيت كما في قوله فرشني بخير لا أكونن ومدحتي كناحتي يوما صخرة بعسيلي كناحتي يوما صخرة أو صخرة ليس صخرة كناحتي يوما صخرة كناحتي يوما صخرة والأصل كناحتي صخرة يوما هذا الرجل معناه لا يطول عليكم معناه لا يطول عليكم لا يطول عليكم بيان معنى هذا معنى كلامه. يقول حتى لا أكون كناحتي نحت اسم فاعل يعمل عمل فعله فصل بينه وبين المضاف إليه وهو صخرة أي وعسيل عندهم هذا اسم آلة لجمع العسل أو هكذا اسم آلة من أسماء الآلة. فيقول لا أريد أن أكون كمن يكثر ويعظم عمله فيتعب إلا أنه لا يجد من هذا العمل نتيجة موافقة لمقدار تعبه أتعب كثيرا لأجد شيئا أو كذا لكن النتيجة قليلة بالنسبة لهذا الجفت الجهيد. هذا المعنى على كل حال. إذن هذا هذان مثالان والأمثلة كثيرة. قال ولم يعب. ولم يعب فصل يمين. ها هذه مسألة أخرى. ولم يعب فصل يمين للمضاف من المضاف إليه، فيتوسط هذا اليمين بين المضاف الذي يعمل عمل فعله وبين المضاف إليه. رأيت؟ كأن تقول مثلا هذا أبو والله، لا هذا فهم والله زيد مثلا، هذا فهم والله زيد، فهم مصدر والله هذا قسم، فصل بين فهم المضاف إلى زيد مثلا. نعم. قال واضطرارا وجد الآن واضطرارا وجد أي واضطرارا وجد أي وجد الفصل، الفصل اضطرارا، وهذا في الشعر بين إيش وجد اضطرارا في إيش بأجنبي، وجد الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي أي باسم أي بفاصل، هو اسم أو ما شبه ذلك، هو اسم أجنبي عن وقوع عمل المضاف عليه. هذا هو هذا معنى الأجنبي عندهم، ولكل أجنبي رأيت. إذن فهذا المراد بالأجنبي أي بعيد عنه، وهو معنى صحيح عربية على كل حال. إذن فهو بعيد عن عمل هذا المضاف المفصول عن المضاف إليه. هذا الأجنبي إيش قد ماذا يكون؟ بأجنبي أو بنعت أو ندى. بأجنبي كما في قوله أنجل، أنجل أو لا نجل والداه يوم إذ نجلاه فنعم ما نجلا، نجل ها نجل والداه يوم إذ نجلاه، ها يوم إذ نجلاه، فيوم هذا هذا مفصول أو هذا الفاصل، ها نجل والداه يوم، فيوم هذا يوم إذ نجلاه، شوف إذ نجلاه هذا هو المضاف إليه، بين يوم بين يوم وبين إذ نجلاه فاصل، هذا الفاصل أجنبي، نجل والداه يوم بعد يوم في فاصل، يوم كان إذ نجلاه هذا الفاصل، رأيته هذا الفاصل أجنبي، أجنبي بين المضاف المضاف إليه، وهذا إنما يقع مثل هذا في الشعر فقط لا غير، لا غير. نعم. الفاصل هو ملفوظ به أو مقدر؟ لا ملفوظ، ملفوظ ليس مقدرا، ملفوظ به. نعم. قال أو بنعت، أو بنعت، وقد يكون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت، رأيت بنعت للمضاف إليه أو للمضاف نفسه، قد يكون هذا كما في قوله نجوت أي في قول معاوية رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل، التاريخ فيه عبر، ونسأل الله أن ينفعنا بالعبر، لأن الله خلق للعمل، ما يحدث في الدنيا هذه من قدر الله أو من قدرة الله. فيقول هذا رجل يقول يقول يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطش طالبي، وقد بل المرادج سيفه من ابن أبي من ابن أبي شيخ الأباطه من ابن أبي ما الفاصل الآن؟ لا ابن من ابن أبي هو المضاف وطالب هو المضاف أيوة شيخ الأباطه طالب شيخ الأباطه هو الفاصل من ابن أبي طالب لكن فصل بين أبي وبين طالب بشيخ الأباطه الذي ونعت من ابن أبي شيخ الأباطه طالبي ما كان أفصحهم رضي الله عنهم ذهبوا خلاص ماشي فمعناه أن ثلاثة من الخوارج اتفقوا على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص ثلاثة من الخوارج كل واحد يقول أنا أقتل هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا ونجى الإثنان ونجى الإثنان وقتل علي رضي الله عنهم جميعا هذا معنى هذا البيت لكن الشاهد هو إيش ماذا ما هو من ابن أبي شيخ الأباطه الطالبي فصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت لأن الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطه هو يعترف بهذا ابن أبي طالب شيخ الأباطه ما أدري هكذا وأبو طالب هذا ابنه علي رضي الله عنه وأرضاه نعم أو نداء أي يفصل بالنداء وهذا النداء في الفصل بالنداء بين المضاف والمضاف إليه فصل بأجنبي لأنه لأن جملة النداء يكون جملة مستقلة لا يكون لا يقع عمل المضاف عليه ولا عمل المضاف إليه لا يقع عليه رأيت كما في قوله هذا أو هذا برذون والله عصام هذا برذون لا هذا برذون أبا عصام أيوة كأن برذون أبا عصام زيد حمار لجة حمار زج باللجام كأن برذون أبا إيش أبا عصام محل الشاهد أبا عصام فهو منادى كأن برذون يا أبا عصام زيد والأصل كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار دق ليس لجة دق باللجام ففصل بين إيش بين المضاف والمضاف إليه بالنداء وهذا في الحقيقة نادر أو شاذ يقع في الشعر لا في النثر أي الفصل بين النداء أو الفصل بالنداء بين المضاف والمضاف إليه هذا الشاذ نعم انتهى صلى الله وسلم فهمته فهمت انت